تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الله

ولا ولدا إلا هديته وأصلحته ولا واليا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائنا ويسرت ما لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا وراسقنا ها نحن ببابك عاطفون ولثوابك متعرضون. من الذي دعاك فحرمت ومن الذي لجأ إليك فأسلمت من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. يا من وسعت رحمته السماوات والأرض يا من يفرح بتوبة عبده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.